السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، ففي هذه المرحلة المحتدمة من تاريخ الأمة، في هذه المرحلة الساخنة جدا، الواحد تصور لو احنا عملنا نشرة أخبار لأحوال الأمة الوقتي، لو عملنا رصد للي حصل في آخر شهرين ثلاثة، بل قد يكون في آخر أسابيع قليلة، لو عملنا اللي حصل والأحداث الجارية في حياة الأمة في خلال نشرة أخبار وفي صورة نشرة أخبار، هنوصل لإيه يا إخواني الوقتي؟ يعني كان قبل كده كل سنة في خبطة بنتخبطها، السنة دي شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة تقوم، السنة اللي بعدها احتحصروا غزة والأمة تقوم. الوقتي ده مش عادة كل شهر في خبطة، ده كل يوم، ده كل يوم. احنا لو حصرنا بس الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، ديسكو لمكة او ديسكو لمكة او ديسكو تكة لمكة، الديسكو صالة الرأس اللي اتعملت في اسبانيا على شكل مسجد من المساجد وسميت باسم مكة، ويرقص فيها الاوروبيين والاوروبيات وحواليهم ايات القرآن معلقة، وهذا بالصور وموجود بالصور، الحدث اللي حصل في سويسرا من منع المآذن، الحدث اللي اتخذ رئيس الجمهورية الفرنسية من منع اي واحدة منقبة ان تسير في اي شارع او حارة، من حواري فرنسا بلجيكا منعت تماما تواجد اي منقبة في اي مكان عام او خاص داخل اراضيها، امريكا حرق المصحف والتهديد مرة اخرى بحرق المصحف مرة اخرى، انجلترا لندن مؤتمر احتفال بموت السيدة عائشة عليهم من الله ما يستحقون، كل مكان هتبص فيه للعالم، غزة الف يوم مروا على احتلال غزة او على حصار الخانق لاكبر سجن في البشرية كلها وهي غزة، ولكن المآسي يا اخواني مش هتنسينا. يعني الواحد وهو بيطالع، يعني كل الاوراق اللي حواليه اللي معاها الوقت ديت ملفات دامية في حياة الامة موجودة الان حاليا هنتكلم عنها، ولكن الخبر اللي افزعني والملف اللي يعني يقض النوم من مضاجعنا والملف اللي يشيب له شعر الرؤوس، ان في خلال ايام هتحصل كارثة ان لم نستفيق، في خلال ايام عايزين نذير ونفير قبل هذه الكارثة، في خلال ايام ستنفصل جنوب السودان عن شمال السودان تماما وستصبح دولة مستقلة بعلم مستقل باسم مستقل بسفارات في كل الدول مستقلة باقتصاد بكل شيء في حياتها مستقل، ستولد دولة جديدة المفروض يعني ان هي دولة انها مكان من اماكن الاسلام، في خلال اسابيع قليلة هيبتر طرف من اطراف الاسلام، في خلال اسابيع قليلة هيذبح جزء من جسد الاسلام، في خلال اسابيع قليلة، يعني بيننا وبينها 10 اسابيع بالظبط يا اخواني، 10 اسابيع بيننا وبين استفتاء انفصال جنوب السودان اللي الدول العالمية او الغرب فرضوا على السودانيين، استفتاء جنوب السودان في الانفصال عن السودان، جنوب السودان ده ربع السودان، جنوب السودان ده 250 الف متر مربع، جنوب السودان ده 3 مليون بني ادم، الناس فاكرين ان جنوب السودان ده 3 مليون يعني ايه؟ يعني كله نصارى بقى، فالنصارى عايزين يفصلوا، الكلام ده وهم وهم، جنوب السودان اساسا لم يكن لا نصراني ولا اسلامي عشان نعلم هذه الحقائق، جنوب السودان كان معظمه وثني، معظمه 65% منه وثنيين، اعلى احصائية رسمية اتعملت على الاطلاق لنسبة النصارى فيه 17%، ولا تزال اعلى احصائية اتعملت عن نسبة النصارى في جنوب السودان، نسبة المسلمين في جنوب السودان باعتراف الكنائس الافريقية، ودي مش احصائية لا رسمية ولا غير رسمية ولا عربية ولا اسلامية، دي احصائية الكنائس الافريقية، 30% 30% من 3 مليون بني ادم، يعني احنا عندنا مليون مسلم الوقت في جنوب السودان، مليون مسلم هيتعمل فيهم ايه لو جنوب السودان اتفصل، مليون مسلم مصيرهم ايه، مليون مسلم هيحصل معاهم ايه، يا اخواني احنا على مشارف كارثة انفصل جنوب السودان، قول يا سيدي في مليون مسلم ومليون نصراني ومليون وثني الوقت في هذه الارض اللي بيحكمها الاسلام، في هذه الارض التي لا تتكلم الا اللغة العربية اللي منعوها الوقت منع تام من الجامعة بتاعتها، في هذه الارض، في هذه الارض اللي الوقت انا حاسس ان كأن الغرب الوقت ماسك السكاكين والمشارط وقاعدين قدام جسد الامة وبيستعدوا البتر طرف من اطرافها. يا اخواني والله يعني الواحد من يعني كلنا ان شاء الله مسلمين متفاعلين مع هموم الدنيا، كلنا قلبنا اتحرق مع قضية شتم السيدة عائشة، كلنا قلبنا اتحرق مع قضية حرق المصحف في امريكا، ولكن لما بدأت اطالع احداث جنوب السودان وملف جنوب السودان انا حسيت يا اخواني ان كل اللي حصل ده مرتب ومدبر. امر حرق المصحف في امريكا، امر التعاون الشيعة، طبعا معروف اصلا ان الشيعة هم والامريكان شيعة اهل البيت الابيض وليسوا شيعة اهل البيت النبوي، والمعروف مدى التعاون الرهيب اللي بينهم وبين بعض. انا موقن الوقت ان ما حدث في الفترة السابقة لم يكن الا الهاء لمشاعر المسلمين، او في جزء من هذا متعمد، ان في الفترة اللي لسه اسابيع الاستفتاء والجزء هيتبطر وخلاص في الفترة ده هي المسلمين الناس بقى يشتموا النبي بتاعهم شوية عليه الصلاة والسلام، وناس يحرقوا المصحف ويهددوا بحرقه تاني، وما بيعملوا ايه الواحد حتى كان مستغرب هم عايزين يحرقوا تاني ليه، وناس يشتموا في السيدة عائشة وفي الرموز توهوهم بقى وهيجوا الامة كلها في هذه القضايا. عما نقدر نذبح الحتة دي من ارض الاسلام، عما نقدر نفصل الحتة دي من ارض الاسلام. جهود رهيبة اللي الواحد اكتشفه ان بقالهم 100 سنة كاملة، 100 سنة بيسووا قضية جنوب السودان على نار هادية ولم يعد بينه وبين قطف الثمار، اللي بقالهم 100 سنة بيفلحوا فيها، اللي بقالهم 100 سنة بيزرعوا بيها، اللي بقالهم 100 سنة بيضحوا عشانها، لم يعد بينهم وبين قطف هذه الثمار الا اسابيع قليلة. عشان كده يا اخواني ده نفير ونفير لكل داعية اسلامي يقدر يثير القضية، لكل باحث تاريخي، لكل شيخ من مشايخنا المهتمين بالتاريخ، لكل انسان غيور على الدين، حتى من ارض الاسلام هتنزع وهتتحول الى اندلس اخرى، حتى لا تتحول جنوب السودان الى اندلس اخرى يا اخواني، حتى لا يتحول ربع السودان اللي فيه 90% من بترول السودان، ربع السودان اللي فيه ثروات تكفي ومناجم ذهب تكفي افريقيا كلها، ربع السودان اللي لو زرع ده هو يكفي انه ياكل قارة افريقيا كلها، حتى لا يتحول هذا الى اندلس اخرى. يعني ايه اندلس اخرى؟ قريبا لسه قريب قوي كانت اسبانيا بتحتفل بخروج بمرور 500 سنة على خروج اخر مسلم من الاندلس، كانوا لسه بيحتفلوا. شيء مؤلم وانا بقرأ في التاريخ وبقرأ عن اللحظة اللي الاوروبيين دخلوا فيها في اسبانيا، في الاندلس، في اسبانيا والبرتغال، واللحظة اللي رفع فيها الصليب على قصر الحمراء، قصر الحمراء قصر الخلافة الاسلامية، قصر الحمراء اللي خرج منه الخلفاء وحكمت منه اوروبا وخرجت منه جيوش الفتوحات اللي وصلت الى جبال البرانس في فرنسا، قصر الحمراء اللحظة اللي دق عليه الصليب فيها، اللحظة اللي اصبح فيها رمز صليبي. وانا بقرأ في هذه عن هذه اللحظة حسيت ان انا خنجر بيطعن في قلبي، حسيت ان احنا قدام قضية ازاي يا اخواني، حسيت ان احنا بنرقص على اشباه الاسلام، ان احنا بنرقص على جراح ديننا، ان احنا متغافلين او غافلين عن جراح الاسلام، ما احناش حاسين الدين ده الطعن قد ايه والدين ده مجروح قد ايه، واحنا قاعدين كل قضايانا فين؟ قضايانا من قضايا ديننا فين؟ حياتنا من حياة ديننا؟ واحدة يقول احنا نعمل ايه ولا ايه؟ انت بتقول دلوقتي الديسكو لاميكا ده، انت بتتكلم بجد؟ انت بتتكلم بجد انهم عملوا مسجد في اسبانيا؟ اسبانيا ده اللي كانت الاندلس في يوم من الايام وسموه مكة، ومأذنة ومنبر وآيات قرآن من جوه ومسجد وزخرفة مسجد من بره ومن جوه، وهو ديسكو، وبيروح 3000 شاب وفتاة أوروبيين كل ليلة بيردوه يرقصوا فيه وكلفوه 3 مليون دولار. يعني انت بتتحدث كلام جد ان ده حصل؟ وان اسبانيا وان سويسرا منعوا فيها المأذن، وان فرنسا منعوا فيها النقاب، وان بلجيكا منعوا فيها النقاب حتى في اي حارة ولا في اي شارع، وان امريكا؟ طب احنا نعمل ايه في كل ده حبيب قلبي؟ امال ايه؟ امال ايه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم ورسول الله عليه الصلاة والسلام خاضوا 130 معركة في 9 سنين، 100 سرية و30 غزوة، 100 سرية و30 غزوة، 100 سرية يعني كل شهر سرية، كل شهر حرب من اجل الاسلام، و30 غزوة يعني كل 4 شهور غزوة. يعني الصحابة ما كانوش بيناموا ليه؟ كانوا من جهاد لجهاد ليه؟ يا اخواني احنا يجب ان ننتبه الى هذه القضية الخطيرة. قضيه ليه الصحابه عملوا كده، لان الواقع كله كده. النهارده ضربه من مكه، بكره ضربه من ثقيف، بعده ضربه من قبيله مجاوره، بعده ضربه من منافقين، بعده ضربه من يهود. ولازم نفضل مستيقظين، ولازم نستحمل، ولازم ما نتعبش، ولازم نفسنا لنصر الدين يبقى نفس طويل طويل يا اخواني يا جماعه. ده حروب الفتوحات، يا تخيلوا حروب الرده انتهت في محرم 12 هجريه، حروب الرده انتهت في محرم 12 هجريه، الفتوحات الاسلاميه للعالم ابتدت في محرم 12 هجريه. يعني ما كانوش بيناموا بعد ما حاربوا في اكتر من 100 جبهه على المرتدين. في اليوم اللي انتهت فيه حرب المرتدين بمعركه اليمامه والانتصار فيها، كان اليوم اللي بدا في الانطلاق الى فتح بلاد العالم وفتح بلاد الفرس. يا اخوانا انا عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي لازم نشيل عشان ديننا، لازم نستحمل زي ما استحملهم. الوقت انا جاي احذر كل ليله من كارثه، جاي احذر كل مسلم غيور على دينه، جاي احذر كل انسان عامل لدين ربنا، جاي احذر كل انسان خايف انه يلقى الله وربنا يقول له انت توليت عن ديني ليه، ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. بحذركم ان في كارثه هتحصل يوم 9/1/2011. 9/1 النهارده ايه؟ النهارده 25/9 او 25/9، يعني لسه شهرين او 3 شهور تقريبا. على هذه الكارثه كيف، ماذا سنفعل؟ كيف سنتحرك؟ ماذا سنفعل من اجل دعم الدعوه في هذه الاماكن، ومن اجل توصيل الدين لهذه الاماكن، ومن اجل اثاره هذه قضيه في الامه، ومن اجل توصيل صوتنا لكل جنوب السودان ان انتوا دوله لو انفصلتوا انتوا بتدمروا نفسكم، انتوا بتضيعوا نفسكم، انتوا بتحولوا نفسكم لمجندين من اجل مصالح الدول الغربيه في هذه المنطقه. اخواني في الله، اخواني في الله، يعني يجب ان ننتبه الى خطوره هذه القضيه، يجب ان ننتبه الى خطوره هذه القضيه اخواني، يجب ان ننتبه الى فظاعه هذه القضيه. معنا اتصال، اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بك في قناتك قناه الحكمه. الله يبارك في حضرتك، اهلا وسهلا. وجزاك الله خير. باشمهندس وسام. ايوه نعم. شرفنا بحضرتك، اهلا وسهلا. بيك، الله يحفظك. الحقيقه انا عايز اعلق على كلام فضيلتك في مساله جنوب السودان اللي هي جاءت في الوقت، بالرغم ان احنا في حمله يعني انصار عائشه، فمن ضمن الاطروحات الخاصه بانصار عائشه هو الدفاع عن الدين بشكل عام. وانا احييك يعني على اختيار هذا الامر في هذا التوقيت. وعايز اضيف مساله خطوره ما تكلم به الانبا بشوي في الايام الماضيه في مصر، وكانهم يريدون احداث فتنه طائفيه يعني تاخذنا كاننا جنوب السودان وشمال السودان تاني. يعني النهارده مجمع الوحوش الاسلاميه الساعه 5 تقريبا اصدر بيان مهم جدا ادانه هذا الكلام للانبا بشوي، ومطالبتهم الرئيس مبارك بالتدخل الفوري لوقف هذه الفتنه، واعلنوا بمنتهى الوضوح ان مصر بلد دستورها الاسلام. فكان هي موقف مشرف لشيخ الازهر ولفضيله المفتي ومعالي وزير الاوقاف، واحنا الحقيقه كلنا لازم نتكاتف في وقت هذه الفتنه في مهدها. يعني محاولات الانبا بشوي لاثاره الكلام على القران او على ان المسلمين ضيوف هذه البلد، هذه امور تثير الفتنه، فلابد ان يسكت هذا الرجل حتى تخمد الفتنه في مهدها. وارجو ان حضرتك يعني تربط بين الحدثين اذا رايت ذلك نافعا. يعني ربنا يبارك في حضرتك دكتور وسام، تشرفنا بهذه المداخله القيمه. الله يبارك حضرتك، جزاك الله خيرا. يعني طبعا دكتور وسام اثار قضيه يا اخواني، قضيه خطيره جدا، قضيه تصريحات الكنيسه المصريه في هذه الايام بان المسلمين ضيوف. ضيوف يعني ايه؟ يعني الكلمه دي يا اخواني فيها دلاله خطيره جدا. عارفين يعني ايه؟ انا هذا الموضوع من ضمن القضايا اللي انا عايز اتكلم فيها الليله فعليا. انتوا عارفين يا اخواني يعني هذه القضيه معناها ايه ضيوف؟ ضيوف يعني اوعوا تفتكروا ان المسلمين دول هم النصارى بتوع مصر زمان، لا، ده انتوا الوافدين العرب اللي جيتم وزدتوا في البلد قوي، وبالتالي بقيتوا انتوا معظم السكان. انما النصارى زي ما هم لا اتبعوكوا ولا مش وراكوا، الا اللي اضطر مكرها لانه مش قادر يدفع الجزيه انه يمشي وراكوا. سبحان الله على الافتراءات يا جماعه. يوم المسلمين دخلوا مصر كان عدد المسلمين 5000، وكان عدد نصارى مصر نص مليون، نص مليون. انا عايز اي متولي حسابية في التاريخ تحسب ان 5000 بعد هذه القرون بقوا 80 مليون، وان نص مليون لا يزالوا يعني قريبا من هذا العدد بقليل. انا عايز اي متولي حسابية تحسبها. هم مش راضين يعترفوا انهم اتهزموا قدام الاسلام، مش راضين يعترفوا، يقولوا لا اصل انتوا دخلوا في الاسلام غصب عنهم عشان الجزية، مش قادرين يدفعوا الجزية. طب يا حبيب قلبي، المقوقص حاكم مصر قبل ما عمرو بن العاص يدخل بيوم واحد مصر كان بيدفع لروما 20 مليون دينار ذهب ساعة سنويا جزية بيلمهم من الشعب المصري. لما دخل المسلمين اللي ما اسلموش دفعوا، وكان الشعب كله وقتها غير مسلم، دفعوا 10 مليون يعني نص الثمن بس. يبقى اذا كان اولى بيهم ان هم ما كانوش يقدروا يدفعوا الجزية لروما وكانوا يتبعوا دين روما. ليه روما دبحت فيهم وما رضوش يتبعوا دينها؟ لانهم ارثوذكس وروما كاثوليك. ليه دبحتهم وما رضوش يتبعوا دينها؟ وليه لما دخل الاسلام الكل انطلق الى الاسلام واقبل على الاسلام؟ سبحان الله العظيم. من الحاجات العجيبة جدا يا اخواني، الدين ده قوي جدا بس لو لقى رجالة. الدين ده قوي جدا بس لو لقى حد يشيله. انتوا عارفين انا اشرت لكم الوقت اللي حصل في سويسرا، لما واحد يا اخواني، واحد اسمه دانيال ستريتش، هذا الرجل من احد الاحزاب المتطرفة في سويسرا، اقام حملة في سويسرا كلها من اجل منع اي مئذنة تطلع في سويسرا. ممنوع سويسرا اصلا، سويسرا 4% منها مسلمين، هي اصلا 7.6 مليون، يعني سويسرا فيها حوالي 300,000 مسلم. ال 300,000 مسلم لهم 100 مسجد، طبعا معظمها اوض صغيرة كده في في في في اماكن مش باينه، منها 4 مآذن بس، كل اللي في سويسرا مآذن 4 مآذن. دانييل ستريتش عمل حمله رهيبه انتشرت في كل سويسرا من اجل منع اي مئذنه تقوم، وفعلا الشعب صوت بالاغلبيه من اجل منع المآذن. ده كلام خطير جدا وكبير جدا وكلام يستفزنا. امال انت بتقول انا ليه؟ انا يعني انت دلوقتي بتقول الاسلام قوي، طب مال ده بالاسلام قوي؟ المفاجاه ان دانييل ستريتش، ذلك الرجل الذي اقام سويسرا كلها من اجل منع اي مئذنة تصعد في هذه الدولة، ذلك الرجل الذي اقام الدنيا كلها حربا على انتشار اي مسجد في اوروبا، هذا الرجل اسلم، وفيلم الاسلام بتاعه موجود على اليوتيوب، وصورته بعد الاسلام وهو ملتحي يعني موجودة معايا. ذلك الرجل دانييل ستريتش اسلم واعتزل الحياة السياسية هناك، وكل المؤسسات الاعلامية اللي اقامت الدنيا في الحملة بتاعته من اجل منع المآذن لم تتحرك لها بل تشفها حينما اسلم او تقول انه اسلم. ذلك الرجل دانييل ستريتش اللي كان حلم حياته انه يحارب المساجد في اوروبا، النهاردة قضية حياته انه ينشر المساجد في اوروبا. اما سمعت الخبر ده وقرأت قلت سبحانك يا رب، الدين ده قوي يا جماعة. الراجل ده كان بيحارب الدين بس هو مش عارفه، بيحارب دين ربنا ومش عارف الدين، بيحارب الاسلام وهو مش عارفه. اما بدأ يقرأ عنه واما بدأ يعرفه اسلم وساب كل حاجة وتحمل برأس مرفوعة اي كلمة انتقاد توجه اليه. عبد الله بن سلام بعد ما قالوا حبرنا وابن حبرنا، قالوا اسفلنا وابن اسفلنا وجاهلنا وابن جاهلنا، اتحمل كل اللي هيتقال له. انتوا عارفين ساعتها افتكرت ايه؟ افتكرت عكرمة بن ابي جهل اللي كان واقف ماسك ميمنة الجيش في احد وبعد كده بقى قائد من قواد اليرموك. افتكرت خالد بن الوليد اللي كان ماسك ميسرة الجيش في احد وبعد كده اللي كان ماسك الميمنة عكرمة، الميسرة خالد، القلب ابو سفيان، التلاتة بقى من قواد جيوش الاسلام. لما عرفوا الدين، لما ادوا لنفسهم فرصة يسمعوا ما هو الاسلام. احنا يا اخواني محملين بقضية يا اخواني، جنوب السودان اللي بتكلم عنها دي لحد سنة 1970 لم يكن فيها نسبة نصارى اصلا، لم يكن فيها نسبة مؤثرة يمكن ان تعد من النصارى اصلا. الوقتي لما يجي يقولك 17% نصارى، يعني نصروا الوثنيين ولا عملوا ايه؟ الموضوع ده طلع ازاي؟ احنا فين من 100 سنة وهم بيحاولوا، من 100 سنة وهم بيحاولوا اشد المحاولات من اجل تنصير هذا الجزء. اين انت؟ فين انت؟ دورك ايه؟ انت عملت ايه يا اخوان؟ احنا مستنيين لما يحصل الانفصال وبعد كده المليون مسلم اللي في الجنوب دول هيعملوا ايه؟ هي ترى هيعملوا ايه؟ هيعملوا معهم زي البوسنة والهرسك ويبيدوهم ويقتلوهم؟ هيعملوا معهم زي الاندلس؟ فاكرين اللي حصل في الاندلس عشان يقضوا على اي مسلم؟ فالاندلس يا اخواني مش معادش فيها ولا مسلم، ده معادش فيها ولا قبر مسلم، ده مرضوش حتى ان قبر مسلم يفضل فيها، حتى القبور لا مسلم حي ولا مسلم ميت، ابدوهم. وكانوا بيحتفلوا بخروج اخر واحد عشان ينجو بحياته من المسلمين، مرور 500 سنة على هذا الموقف. الاندلس يا اخواني كانوا لما كانوا بيفتشوا على هذه حملات التفتيش ديت، التعذيب الرهيب اللي كانوا بيعذبوه حتى يقضوا على الاسلام وعلى اي مخالفين في اراضيهم، لقوا عاملين مكان تحت الارض، مكان يجيبوا ناس يحطوا رؤوسهم جوه صناديق وينقطوا عليها نقطة مية كل دقيقة لحد ما يصابوا بالجنون، ويجيبوا ناس يحبسوهم بتوابيت نايمة او واقفة لحد ما يموتوا في مكانهم ويتعفنهم في مكانهم ويموتوا في هذا المكان وهم محبوسين، ويجيبوا ناس ويجيبوا توابيت فيها سكاكين يقفلوها عليهم فتتمزق اجسادهم، ويعذبوهم باسلاك شائكة طالع منها البروز بتاعتهم عشان يقطعوا لحمهم ويقطعوا جسمهم. مناظر تعذيب مهولة، مناظر تعذيب لا يتخيلها انسان اصلا. يا ترى المليون مسلم دول هيحصل فيهم ايه؟ هيحصل فيهم كده ولا هيحصل فيهم غير كده؟ هيحصل فيهم ايه حتى لا تصبح جنوب السودان اندلسا اخرى، حتى لا تصبح جنوب السودان هندا اخرى، لا تصبح السودان هند اخرى؟ الهند دي كانت دولة واحدة كبيرة كبيرة، راحوا قسموها نصين، الهند وباكستان. بعد كده قالوا لا احنا حطينا قطعنا المسلمين ما بين الهند وباكستان، نقطع باكستان كمان، قطعوا باكستان بنجلاديش وباكستان. بعد كده قالوا لا احنا نعمل حتة بقى رابعة اسمها كشمير ما بين الهند وباكستان يفضلوا يتحاربوا عليها. قطعوا مملكة الهند الاسلامية لاربع دول، هند باغلبية وثنية، باكستان، بنجلاديش، كشمير. بيقطعونا يا جماعة، اللي بيحصل ده مخطط، هم عايزين يقطعونا عشان لما يجوا يلتهموا الامة يلتهموها ومحدش قادر يقاومهم. المجهودات اللي بذلت منهم في جنوب السودان مجهودات مخزية تخزي القلوب. امريكا بتدفع سنويا لجنوب السودان مليار دولار، دفع لغاية الوقت 6 مليار دولار عشان تدعيم الجيش. اتفقت مع جيشين خاصين، لان امريكا فيها جيوش خاصة مش بس الجيش بتاع الدولة، جيش بلاك ووتر وجيش تاني يعني من الجيوش اللي يعني من الجيوش اللي هو دين كورب، والجيش بتاع دين كورب دفعت لده 100 مليون دولار وده 40 مليون دولار عشان ييجوا يدعموا الجيش بتاع جنوب السودان. الجيش بتاع بلاك شرط عليهم انه ياخد 50% من مناجم الذهب، من بعض مناجم الذهب اللي في جنوب السودان. رايحين ياخدوا ثروات الامة، رايحين ياخدوا المكان اللي فيه ثروات للامة والمكان اللي فيه مسلم الامة. يا اخواني في الله، الجهود اللي بذلوها رهيبة من 100 سنة. انجلترا لما كانت محتلية السودان عملت جنوب السودان منطقة مغلقة ممنوع مسلم يدخل فيها، التجار المسلمين اللي داخلين يتاجروا اتمنعوا انهم يدخلوا، الوظائف القيادية اللي كانت في ايد المسلمين اتطردوا منها. تخيلوا كل الجهود الرهيبة اللي عملوها من اجل تدمير جنوب السودان، وبعد 100 سنة جايين النهاردة بيبذلوا وبينصرهم وبيعملوا الجهود ده لغاية ما وصلوا لاتفاق 11/1/2009 اللي بناء عليه ستنقسم السودان الى قسمين، شمال السودان وجنوب السودان. والعياذ بالله، نسأل الله ان يحدث هذا، الا يحدث هذا ابدا. ونسأل الله ان يحفظ السودان ووحدة السودان، ونسأل الله ان يحفظ علينا ديننا، وان يحفظ علينا ارضنا. القضية خطيرة، هم عايزين ايه من جنوب السودان؟ طب هم مستقتلين عليها او كده ليه؟ اول حاجة يا جماعة، جنوب السودان دي بداية الزنوج بتاعت افريقيا. جنوب السودان هي بوابة التنصير الى افريقيا، عشان كده احد القساوسة بيقول ان السودان جنوبها لو خدناه يبقى نص افريقيا دخل في النصرانية، نص افريقيا دخل في النصرانية بمجرد ان جنوب السودان بقى معانا. طب عايزين ينصروا افريقيا ليه؟ لان افريقيا دي مليانة بترول المستقبل. عما يكون بترول العرب خلص، ياخدوا بترول افريقيا بقى في المستقبل ويشتغلوا بيه. عايزين يخدم جنوب السودان عشان ينشروا التنصير في افريقيا. عايزين ياخدوا جنوب السودان، لان زي ما قال كده يعني واحد من اباطرة السياسة في الغرب، ان مصر شجرة جذورها في منابع النيل، كل ما سيطرنا على الجنوب خنقنا مصر اكتر. فلما ما ناخد الاماكن اللي تحت دي كلها احنا بنخنق مصر، وما بيخنقوا مصر بيزحفوا تدريجيا على مصر. عايزين ياخدوا جنوب السودان ليه؟ جنوب السودان مليانه مناجم ذهب، ومليانه اراضي زراعيه خصبه، ومليانه 90% من بترول واحتياطي بترول السودان، يمكن من اكتر 3 دول في افريقيا كلها فيها بترول. وغير ان هم لما يشقوا المسلمين هم كده بيتقدموا، زي ما عملوا في العراق وعايزين يشقوها 3 تلات، وزي ما عملوا في الهند وشقوها 4 اقسام، وزي ما بيعملوا في البوسنة والهرسك وبيقطعوها، وزي ما بيعملوا الوقت في السودان وبيشقوها، وزي ما بيعملوا في نيجيريا الدولة الاسلامية وبيشقوها نصين. هم عايزين يقسمونا، عايزين يدمرونا. فماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون؟ يعني انا الليلة الغرض الاساسي لهذه الحلقة التحذير، النذير، النفير قبل هذه الكارثة، حالة استنفار عامة يجب ان تقوم وسط الدعاء. اخواني، سيدة عائشة رضي الله عنها، سيدة عائشة دي امنا، امي وامك، امي عائشة ان شاء الله باذن الله الواحد يبدأ حملة، يعني امي عائشة باذن الله سبحانه وتعالى امنا. ولكن احنا يا جماعة مش عايزين قضية الشعب، دي قضية بقالنا قرون معاهم فيها، ده قضية قرون. انما قضية جنوب السودان دي قضية اسابيع، قضية يا الامة تقوم وتحسس الغرب ان احنا موجودين، وان الامة لها صوت، وان الجريمة دي مش هتمرر، وان احنا مش هنقولها عنا. يا اما خلاص يبقى نوطن انفسنا ان جزء من اراضي الاسلام هيذبح، وجزء من مقدسات الاسلام هيتخذ، وجزء من اراضي الاسلام. العالم بتاع جنوب السودان اللي عايزين يعملوه علم في وسطه نجمة بيت لحم، يعني رمز نصراني، رمز من الرموز النصرانية. تخيلوا عايزين يعملوا النجمة ديت، عايزين يقولوا انها دولة نصرانية رغم ان الاغلبية ليست من النصارى، ولكن الاغلبية من الوثنيين اللي اقل كلمة دخلهم في الاسلام. بعض اخواننا نزلوا في جنوب السودان، اخواننا من اخوة الدعوة نزلوا في جنوب السودان، فلقوا 18 عامل مباني شغالين. الاخ بيقول لي في نص ساعة 18 اسلموا، كان معاهم، كان موجود معاهم في هذه الوقعة، في نص ساعة 18 واحد اسلموا. الناس مستنين الاسلام، الناس هتموت على الاسلام، ولكن احنا عملنا ايه لديننا وهم عملوا ايه لدينهم؟ انتوا تعرفوا ان هم صرفوا على التنصير في سنة واحدة 181 مليار دولار؟ 181 مليار دولار يعني قد ميزانية مصر في سنة من السنوات السابقة حوالي 30 مرة. 181 مليار دولار يا اخواني. تتخيلوا ان هم بيطبعوا من الانجيل سنويا فوق 50 مليون نسخة. طب احنا بنطبع قد ايه من القرآن وبنوزع قد ايه؟ تخيلوا ان في 17 مليون منصر في العالم شغالين في نشر التنصير في افريقيا وفي العالم كله. تخيلوا يا اخواني ان هؤلاء الناس لهم مئات الالاف من المجلات والقنوات الفضائية والمحطات الاذاعية لنشر التنصير في العالم كله. تخيلوا يا اخواني انهم بيترجموا الانجيل للغات لا استطاع اصلا ان نعرف انها موجودة على وجه الارض، فضلا عن ان احنا نوصل الدعوة الاسلامية اليها. تخيلوا الناس دي بتشتغل قد ايه، الناس دي بتتعب عشان دينها وعشان الاغراض السياسية بتاعتها قد ايه. فماذا نحن فاعلون مرة اخرى؟ نشرة الاخبار، نشرة الاخبار يا جماعة، نبدأ بالعالمية ولا نبدأ بالعربية ولا نبدأ بالمحلية؟ نبدأ بايه؟ نبدأ بالعالمية. الخبر جاءنا من سويسرا، قانون منع المآذن وتصويت 57% من الشعب السويسري على منع المآذن تماما تماما، ان ما يبقاش فيه مأذنة، لان هذا رمز للزحف الاسلامي وزحف المتطرفين في اوروبا. الخبر التاني جاي لنا من فرنسا، ان ساركوزي قرر ان هو يعمل قانون لمنع النقاب من فرنسا، ولا حتى السياح ولا حتى الخليجيات اللي نزلوا منقبات. فرنسا فيها 2000 منقبة، فكرنا فيهم؟ فكرنا هيعملوا ايه؟ فكرنا هينزلوا الشارع ازاي؟ فكرنا هيشتغلوا اللي بيشتغلوا منهم ازاي؟ فكرنا هيتحركوا في الحياة هناك ازاي؟ وفي قانون لمنع حركتهم في الشوارع، فكرنا نوجه نداء ليهم نثبتهم ونصبرهم على ما هم فيه؟ فكرنا بس فرنسا يا جماعة، يعني احنا مش عايزين نلوم فرنسا، دولة اخرى اسلامية جنبنا على طول طردت 2500 منقبة من التعليم لان ما ينفعش الطلبة يشوفوا النقاب. دولة تانية جنبنا من الناحية التانية البوليس فيها بيطرد اللي حط طرحة على راسها ويخلعها الطرحة بالهروات، بالهروات والشوم غصب عنها، والا تسجن والا تؤذى والا والا. احنا بنلوم ليه يا جماعة؟ وفي فنادق في بلادنا، في بلاد بعض البلاد الاسلامية، في بعض البلاد الاخرى مكتوب عليها ممنوع دخول المنقبات، احنا بنلوم عليهم ليه؟ اذا كانوا هم لا يعلموا الاسلام وبيحاربوا الاسلام، احنا بنرقص على جراح الاسلام يا اخواني، بنرقص على جراح الاسلام. الوقت تلاقي الناس، بعض الناس بعض القنوات بعض الحاجات، لما يحصل ازمة من ازمات الاسلام بدل ما يواجه الموضوع مواجهة حقيقية، كل دماغه هيكسب ازاي من وراء هذا الحدث، هيزيد ازاي من وراء هذا الحدث، بدل ما يجاهد جهاد حقيقي على كافة المستويات لحرب اعداء دين الله سبحانه وتعالى. الخبر اللي بعد كده جاي لنا من اسبانيا، ديسكو تكة لمكة او ديسكو لمكة، الديسكو بتاع مكة، صالة ديسكو مكة، مرقص بيسع 3000 بني ادم. المرقص لو شفتوه شكل المسجد من بره بالظبط، بالقبة بالمأذنة، حتى جواه منبر، حتى جواه آيات قرآنية متعلقة، حتى جواه العواميد بتاعة المسجد وزخرفة المساجد، ومن برا شكل المساجد بالظبط مسجد، لا يمكن تتوقع ان حاجة غير مسجد، وهو في النهاية صالة رأس، صالة ديسكو. ازاي هن لهذه الدرجة؟ ولا ينزعن الله من صدور اعدائكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. كيف يا اخواني؟ كيف وصل الامر الى هذا الحد؟ كيف وصلت الاستهانة؟ فقال لك لما جيبوا المسلمين يتكلموا قالوا في ايه؟ ده المرقص ده، صالة الديسكو دي فتحة من 20 سنة اصلا، بس كانت اتقفلت. هما مش قادرين يتخيلوا في خلال ال20 سنة دي الصحوة الاسلامية زادت ازاي؟ والوعي الاسلامي في الامة زاد ازاي؟ فلما جم يفتحوه تاني ولقوا المعارضة الرهيبة ذهلوا. المعارضة دي طلعت امتى؟ من 20 سنة محدش يتكلم. الدين بيزيد يا اخواني، دين الله بيزيد، ولكن من الرجال اللي هينتصر دين الله على ايديهم؟ ده في اسبانيا صالة الديسكو اللي سميت مكة، في امريكا قضية حرق المصحف ثم الارسال مرة اخرى بالتهديد بحرق المصحف مرة اخرى، ولا يزالون يستفزون المشاعر، ولا يزالون بيتوهوا قضية جنوب السودان. وانا متوقع في الفترة الجاية ديت انه هتفتعل ازمات كتير جدا تهيج مشاعر المسلمين في اقدس مقدسات المسلمين. اول امبارح لسه في الاقصى 30 جريح. انا متوقع في الفترة الجاية ديت ان هيحصل ازمات افتعالية هتحرق قلب كل مسلم عشان الكل يستفز ناحيتها وينسى، وتمر ازمة جنوب السودان من غير ما اي حد يعلق او اي حد يحس بانه احنا ان في حتة من ارض الاسلام بتقطع. الخبر اللي بعد كده جاي من لندن، الاحتفال بهلاك عائشة، الله لكم، الله الله الله عليهم من الله ما يستحقون، ربنا يهدي العصاة والكفار او يأخذهم سبحانه وتعالى. الاحتفال بموت السيدة عائشة من لندن. عائشة الشيعة، ملف الشيعة اللي يحرق القلوب. الشيعة اخواني الان لم يعودوا قوة حقيقية في الامة لانهم اتفضحوا بفضل الله، اتفضحوا بفضل الله، اتفضحوا قدام الامة كلها. ولكن الشيعة الان يا اخواني لا يزالوا خطر حقيقي في الامة، خطر حقيقي موجود. الشيعة الوقت متوزعين في دول المنطقة كلها. انا عايز اكلم يعني هؤلاء الشيعة، يعني يا اهل مصر، يا اهل مصر، عمرو بن العاص اللي لولاه كنت فحمة في جهنم كافر، عمرو بن العاص اللي لولاه كنت فحمة في جهنم كافر. يا اهل لبنان، يا شيعة لبنان، يا شيعة لبنان، سعد بن ابي وقاص اللي لولاه كنت فحمة في جهنم، لولا ان ربنا سخره لانقاذكم كنت فحمة في جهنم كافر. يا اهل العراق، يا شيعة العراق، يا شيعة العراق، سعد بن ابي وقاص والمسنة بن حارثة اللي لولاهم كان زمان كل وقت فحم في جهنم كفرة. يا اهل ايران، عمر وابن عمر، اللي عمر بن الخطاب وابنه ابن عمر رضي الله عنهم اللي ربنا سخرهم عشان تكونوا مسلمين كفرة، اللي لولاهم كنتوا فحم في جهنم. يا شيعة اليمن الحوثيين، شيعة اليمن، يا شيعة اليمن، ابو موسى الاشعري ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد اللي لولاهم كنتوا فحم في جهنم كفرة. هؤلاء الفاتحين العظماء، هؤلاء الفاتحين كفرة. يا شيعة المغرب العربي، طارق بن زياد وموسى بن نصير اللي لولاهم كنت فحمة في جهنم كفرة. اي منطق هذا واي عقل هذا يا اخواني؟ اي عقل هذا؟ كيف يقال هذا في هذه الايام؟ انا عايز اتخيل لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جه الوقتي، لو ربنا سبحانه وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل معايا، وجرينا عليه قلنا له يا رسول الله ده في ناس بتقول ان عائشة زوجتك حبيبتك يا رسول الله زانية والعياذ بالله وانها كافرة، وفي ناس بيقولوا ان ابو بكر وعمر اصحابك يا رسول الله اللي شالوا الدين معاك من اول الدعوة الاخيرة يا رسول الله، واللي شالوا الدين في الارض بعد موتك يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام كفرة. يا رسول الله ده بيقولوا كمان ان القرآن ده محرف وانه ما يجيش ثلث القرآن الحقيقي وان الباقي مخبيينه يا رسول الله، ويا رسول الله بيقولوا ان كل المسلمين دول كفرة يا رسول الله، ويا رسول الله هم السبب في اسقاط الخلافة العباسية، وهم السبب في دخول امريكا العراق، وهم اللي دخلوا امريكا افغانستان يا رسول الله، وقتلوا 100,000 مسلم سني في العراق في الفترة اللي فاتت. يا رسول الله الناس دي حكمها ايه؟ تخيل يا رسول الله، ويقولوا ان كل اصحابك كفرة، ان كلهم من اولهم لاخرهم كفرة، تخيلوا، وزوجتك كفرة عليه الصلاة والسلام، ويعني تبرأ كل هؤلاء مما يقولون عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا اخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه لما نقوله ان في ناس موجودين دلوقتي بيقولوا كده وبيسجدوا للقبور وبيعملوا وبيعملوا وبيعملوا، تخيلوا هيقول ايه عليهم يا اخواني؟ تخيلوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، في هؤلاء الحقدة، في هؤلاء الفجرة، في هؤلاء المارقين. تخيلوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امثال هؤلاء. لغاية الوقت الاخبار العالمية ما خلصتش، الاخبار العالمية كتير. ندخل على الاخبار العربية، هنلاقي في السودان انفصال جنوب السودان يوم 9/1/2011 الاستفتاء، وطبعا جنوب السودان هم مظبطين الدنيا هناك، عملوا كل حاجة، افلام متكلفة ملايين وودوا لهم وعرضهم فلوس، ودوا لزعماء القبائل عشان يجيبوا الناس اللي وراهم، تنصير وصرفوا مليارات جيوش، وعملوا كل ما يستطيعوا ان يفعلوه، بقالوا 100 سنة بيعملوه، ما قالوا 100 سنة. احد الامريكان اشترى هناك، رجل اعمال اشترى في جنوب السودان 400,000 فدان، هيعمل بهم ايه؟ يعني نص مليون فدان هيعمل بهم ايه؟ وبدأوا الوقت يوزعوا الكحكة بتاع جنوب السودان. جنوب السودان ده هتبقى اول دولة لنشر التنصير في افريقيا. التنصير في افريقيا له مراكز، له جمعيات، له كنائس، اول مرة هيبقى له دولة. لو جنوب السودان فصلت اول مره هيبقى له دوله، اول مره هيبقى في دوله متخصصه في الانطلاق منها الحرب الاسلام في المنطقه كلها. لو جنوب السودان فصل، لو جنوب السودان فصل هيمرر، اصل جنوب السودان ده اصل عشان تعرفوا الفكره، جنوب السودان يا جماعه هو الواصل ما بين السودان وكل دول الجنوب الافريقي. فالسودان لو اتفصل عنها الجنوب اتدبحت، اتقطع ما بينها وبين افريقيا. جنوب السودان ده هو البوابه اللي هيمسكها، هيوصل فكر افريقيا كلها من خلالها. لو الاسلام مسكها هيدخل الاسلام كلها افريقيا، لو النصارى مسكوها هيدخلوا النصرانيه افريقيا. والافارقه غلابه، اللي بيدوهم سندوتش بيمشوا وراه، اللي بيدوهم ازازه دواء بيمشوا وراه، اللي بيدوهم هدوم بيمشوا وراه. الافارقه غلابه، في بؤس رهيب، في تخلف رهيب. امريكا منعها على شركات البترول العالميه انها تستخرج البترول من كثير من دول افريقيا. عارفين ليه؟ لان البترول ده لازم يتعان لحد ما يخلص بترول العرب، يكون افريقيا اتنصرت ننزل بقى وناخد البترول ده لينا. ده ثروه احفادنا، بيسموه كده افريقيا عندهم اسمها ثروه احفادنا، ده دي الكنوز اللي احنا عايزينها، ده بوكيت ماني بتاع احفادنا اللي هيجوا في المستقبل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قضيه جنوب السودان وانفصال جنوب السودان، لو نزلنا في الاخبار العربيه هنلاقي غزه جنبنا، ذكرى مرور 1000 يوم على حصار غزه، الحدث اللي رغم انه فظيع ورهيب ومؤلم ومحزن اشد الاحزان واشد الايلام، الا ان احنا للاسف هنتكلم عن ايه وهنسيب ايه، هنتكلم عن ايه وهنسيب ايه. لو دخلنا في مصر، في مصر هنلاقي لسه اثار مسلسل الجماعه اللي متتابعه لحد دلوقتي، اللي شتموا فيها شيخ رشيد رضا، شيخ الازهر الله يرحمه، شيخ محب الدين الخطيب، شتموا فيها في الخلافه العثمانيه والعباسيه والامويه، وقالوا ان كل دول ضلال كلهم، حتى عمر بن عبد العزيز بقى، حتى كل اللي انت عايز تقوله قوله، ما تجيبش حد كله من اول لاخره. وشتموا في الدعاء الجدد، ويجيب لك داعيه جديد وهو بيكلم صاحب قناه وبيقول انا عايز 5 أضعاف ثمني. 5 أضعاف ثمنك ايه؟ 5 أضعاف يا اخوان. الدعاء الى الله سبحانه وتعالى الا باستثناء محتسبين على الله ما يفعلون في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الى رب العالمين سبحانه وتعالى. عايز 5 أضعاف ثمن، عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يوصلوا الصوره ازاي؟ عايزين يشوهوا صوره الدعوه ازاي؟ ويشوهوا كل حاجه، وحتى الان لا تزال توابعها موجوده. ولا هنتكلم عن المسلمات اللي بعد ما بيسيبوا اديانهم وبيعتنقوا الاسلام بيختطفوا ولا ندري الى اين يذهبون. ولا هنتكلم عن التصريحات الرهيبه بتاعه الكنيسه المصريه في هذه الفتره ضد المسلمين، بيقول لك المسلمين ضيوف، المسلمين ضيوف، زي ويقول لك قال نبي الاسلام كما قال نبي الاسلام في القران، ذلك القصيص يقول كما قال نبي الاسلام في القران. هو نبي الاسلام هو اللي قال القران؟ هو سيدنا محمد عليه السلام هو اللي قال القران كما قال نبي الاسلام؟ شايفين الكلمه الخبيثه؟ ويقول لك نبي الاسلام، ما يقولش سيدنا محمد ولا يقول رسول الله ويقول لك نبي الاسلام. يعني كان يقول ده ماليش دعوه، انا اصلا مش معترف بهذا الامر والعياذ بالله. كلام في غايه الخطوره، وجاي بعد كده على كبرى الجرائد العلمانيه ينشر تصريحاته ان القران بيدعو للتثليث، وان القران فيه تعارضات وفيه تناقضات، وهو بيتكلم عن كلامه نفسه لا يعقله اصلا ولا يعرف هو بيقول ايه. وبعدها بيومين يطلع ويقول ده انا كنت بتساءل، يعني انا مش بقول ان الكلام ده يقيني بس انا بتساءل، ردوا عليا. يا سلام يا سلام، سبحان الله. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم من قطران زي النحاس المغلي، سرابيلهم الهدوم بتاعتهم، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس بما كسبت. اخواني في الله، هم لما يحاربوا دين ربنا هم خلاص، هم كفر بيحاربوا دين ربنا، ولكن احنا يا اخواني، احنا نفسنا لما نجيب مناهج التعليم ونشيل كلمة الفتح العثماني ونحط الغزو العثماني، احنا نفسنا يا جماعة، احنا نفسنا لما نفرح ونغفل على اشلاء ديننا، يبقى احنا ايه حكمنها؟ ايه فينا اللي بيفرح بالاحداث اللي بتمر بالاسلام لانه هيتاجر بيها ويكسب بيها؟ احنا بنعمل ايه يا جماعة؟ كل حاجة ابعتوا SMS-ات. انا ما بتكلمش على قناة مثلا من القنوات اللي عملت حملة محاماة من اجل الرد على هؤلاء الشيعة وقالت ابعتوا اسمائكم عشان نعمل الحملة، جزاهم الله خير. انا بتكلم على القنوات اللي مش عاملة حملة اصلا، تقولك ابعتوا 1 مليون SMS ليه؟ عشان تكسبوا من ورا الحدث ليه؟ ثم هم بيحاربونا بالقنابل واحنا هنحاربهم بالاس ام اس؟ يعني ازاي يحاربونا بده واحنا نحاربهم بده؟ كيف يا اخوان؟ كيف يا اخوان يحدث هذا؟ وكيف يا اخوان يمر هذا؟ وكيف يا اخواني لا نعقل ما يحدث؟ يا جماعة يا جماعة، انا قعدت امبارح اجمع كلمات المنافقين في القرآن، اجمع الكلمات اللي قالوها يعني في ايات القرآن الكريم، واشوف احنا فيننا. اللي يقولك ائذن لي لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، يعني انا عايز دين مكيف، انا مش عايز دين في تعب وفي قلق وفي توتر وفي مشاكل. هاتولي وسيله مكيفه لنصر الدين ربنا، ما تجيبوليش وسيله مرهقه، وسيله تنقص فلوسي وتنزل العرق. وبالتالي طبعا اذا كان مش عايز ينزل عرق هينزل دم. اللي بيقولك لا تنفروا في الحر عشان ما يعرقش، عشان شويه ميه ما ينزلوش، يبقى بالتالي عمره ما ينزل نقطه دم. لا تنفروا في الحر، ده شعار نسلين. في ناس ثانيه تقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هي فين المعركه ديت؟ زي اللي بيقولوا اذهب انت وربك فقاتلا. المعركه دي مش معركتنا، معركه شات مع عائشه مش معركتنا، معركه حرق المصحف مش معركتنا، معركه منع النقاب مش معركتنا، معركه منع المآذن مش معركتنا، معركه النايت كلاب على اسم مكه المكرمه مش معركتنا، معركه شق السودان نصين مش معركتنا، معركه حصار غزه مش معركتنا، معركه اي حرب علمانية على الاسلام او تبني جريدة علمانية لاعداء الاسلام مش معركتنا. امال ايه؟ احنا معركتنا لقمة العيش وتحصيل لقمة العيش، مش معركنا. احنا في خطر حقيقة يا جماعة، احنا ديننا في خطر وعقيدتنا في خطر. احنا مش عايزين نعمل زي المنافقين اللي قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي ولا تفتني. ائذن لي يعني انا قلبي واحوالي، انا اهتم بنفسي، انا مالي بالاحوال العامة، انا مالي بالقضايا الكبيرة، ده احسن اتفتن واحسن ازوب واحسن اشوف فتن. ولا ما بيقولوا بنات بني الاصفر هيفتنوني، ائذن لي ولا تفتني. يعني هو خايف على دينه، هو مش عايز يشتغل ولا يقوم ولا يواجه عشان دينه، خايف على دينه الشخصي. يا سلام اخواني في الله، يعني الى هنا، يعني اترككم على بركة الله. يعني انا نفسي اتحدث في نهاية هذه الحلقة عن هنعمل ايه لقضية جنوب السودان. نداء واستغاثة لكل داعية من دعاة الاسلام. عايزين يا جماعة نعمل حملة، عايزين نتكلم يا اخواني. جزء من قلب الاسلام يا اخواني هيتقطع في خلال اسابيع. يا ايها الدعاة، يا ايها العلماء، يا ايها طلبة العلم، يا دعاة الازهر، يا دعاة المنابر، يا كل المجالس الاسلامية العليا، يا كل الجمعيات الاسلامية، يا كل القائمين على امور الدعوة وامور النشاطات الاسلامية، يا كل اصحاب القنوات الاسلامية، يا كل اصحاب القنوات وكل اصحاب الاذاعات وكل اصحاب المجلات والجرائد، حتى من قلب الاسلام هتتقطع. يا ترى هنعمل ايه؟ ويا ترى هتقابل ربنا تقول انا ما اتكلمتش على القضية؟ يا رب ليه ما اتكلمتش عن مليون مسلم مش همينك، مليون مسلم ومسلمة، ما اتكلمتش عن ربع السودان، ما اتكلمتش عن بوابة الاسلام لافريقيا، ما اتكلمتش عن معقل من معاقل الاسلام في التاريخ، ما اتكلمتش ليه؟ لماذا نترك هذه القضية تذوب وتضيع؟ عايزين يا جماعة لو اي جمعية بتدعم الدعوة الى الله في جنوب السودان تتصل بالقنوات الفضائية، تتصل بقناة الحكمة، تعرفهم الموضوع ايه، تعرفهم هنعمل ايه، تعرفهم ندعمهم ازاي، تعرفهم نعلن لهم ازاي، تعرفهم نساعدهم ونأذرهم ازاي. عايزين يا جماعة نوصل لكل اخواننا في السودان ونقول لهم احنا معاكم، احنا معاكم، احنا بنناصركم، احنا بنأيدكم، احنا بندعمكم، احنا معاكم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني المقترحات، يعني حتى الان الواحد مصدوم في هذه القضية، وحتى الان لا اعلم بالظبط ايه اللي احنا ممكن نعمله، ولكن كل واحد منكم عارف حاجة ممكن يعملها، عارف شيء ممكن يعمله، ولو حتى اثارة القضية. ربنا يسددكم ويوفقكم، وربنا سبحانه وتعالى ينصر الاسلام، الدين بينتصر، واللي بيعملوا الحملات دول بيسلموا لما بيعرفوا الاسلام. وجنوب السودان اللي كل التنصير ده فيه نسبة انتشار الاسلام فيه اعلى من نسبة انتشار النصرانية، وعدد اللي بيدخلوا الاسلام فيه اعلى من عدد اللي بيدخلوا النصرانية، والجريدة العلمانية اللي نشرت تصريحات القصيص ضد الاسلام في مصر، يعني ده بيدل الاسلام قوة قد ايه. اصلا العلمانيين دول بيبصوا للنصارى ان دول اصلا يعني مش دين اصلا، تخيلوا اما يتحدوا مع بعض ويأذروا بعض ويحطوا ايدهم في ايد بعض عشان الاسلام، ده يدلك الاسلام قوة قد ايه، ويدلكم السنة قوية قد ايه، ويدلكم احنا بفضل الله ربنا ممكن لنا في الارض قد ايه، ولسه ربنا هيمكن لنا طول ما احنا مع ديننا وهنخلص لديننا وهنؤازر ديننا وهندافع عن ديننا. يعني زي ما بدأنا حملة ضد حرق المصحف من خلال قناة الحكمة، ربنا قدر برضو ان يعني الحملة ضد ضد انفصال جنوب السودان تنطلق باذن الله سبحانه وتعالى من قناه الحكمه. ربنا يبارك فيهم ويبارك في دكتور وسام، يعني اللي بعتبره يعني والله حسيبه من المجاهدين، وبعتبره من الناس اللي صمدت امام تحديات شديده جدا مرت بهذه القناه، تحديات شديده. ربنا يجزيه كل خير، وربنا يحفظ كل القائمين على هذه القناه وعلى كل القنوات الفضائيه الاسلاميه، الناس والرحمه والحكمه والخليجيه وصفا، وكلهم كلهم اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. شوف كلمة فعززنا، احنا تعزيز لبعض يا جماعة، يا كل اصحاب القنوات الفضائية الاسلامية احنا تعزيز لبعض، احنا مش تجار خايفين ان محل جديد فتح جنبنا ياخد مننا زباين، لا يا جماعة، يا كل الدعاء احنا تعزيز لبعض، يا كل الجماعات الخيرية احنا تعزيز لبعض، اتعاونوا مع بعض وحطوا ايدكم في ايدين بعض وتواصلوا مع بعض زي الحركة الرائعة، حركة ان بعض القنوات النهاردة ضم على بعض بفضل الله سبحانه وتعالى من اجل نصرة السيدة عائشة ونصرة قضايا الاسلام. يعني يا اخواني الخطب عظيم، وزي ما احنا شايفين جنوب السودان 23 مذهب نصراني بيشتغلوا فيها، 23 مذهب نصراني، الكل بيتعاون رغم ان كلهم مكفرين بعض، والكل بيتعاون، عايزين نتعاون من اجل نشر دين الله ونصر دين الله. لو اي جهة شغالة في الدعوة في جنوب السودان يا ريت تتصل يعني بقناة الحكمة باذن الله سبحانه وتعالى او باي قناة اسلامية، بحيث ان احنا ان شاء الله نشوف هنقدر نعمل ايه لديننا، وهنقدر نعمل ايه في يعني هذه الحملة الاعلامية ل يعني عدم انفصال جنوب السودان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم احفظ دينك واعز اوليائك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم ان يحكم، واذن للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا جنودا لك في الارض، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم يا ربنا اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم احفظ السودان بكل اراضيه، اللهم احفظ جنوب السودان، اللهم احفظه من كيد النصارى، اللهم احفظه من كيد اعداء الاسلام، اللهم يا ربنا احفظ اراضي الاسلام جمعاء يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.